من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. طير أخضر، حبك طير أخضر، طير غريب أخضر، يكبر يا حبيبتي كما الطيور تكبر، ينقر من أصابعي ومن جفوني ينقر. كيف أتى؟ متى أتى؟ متى أتى الطير الجميل الأخضر؟ لم أفتكر بالأمر يا حبيبتي، إن الذي يحب لا يفكر. حبك طفل أشقر، يكسر في طريقه ما يكسر، يزورني حين السماء تمطر، يلعب في مشاعري وأصبر. حبك طفل متعب، ينام كل الناس يا حبيبتي ويسهر، طفل على دموعي لا أقدر. حبك ينمو وحده كما الحقول تزهر، كما على أبوابنا ينمو الشقيق الأحمر، كما على السفوح ينمو اللوز والصنوبر، كما بقلب الخوخ يجري السكر. حبك كالهواء يا حبيبتي يحيط بي من حيث لا أدري به أو أشعر. جزيرة حبك لا يطالها التخيل، حلم من الأحلام لا يحكى ولا يفسر. حبك ما يكون يا حبيبتي، أزهرة أم خنجر، أم شمعة تضيء أم عاصفة تدمر، أم أنه مشيئة الله التي لا تقهر. كل الذي أعرف عن مشاعري أنك يا حبيبتي حبيبتي، وأن من يحب لا يفكر. شعر نزار قباني، قطرات الندى، سلوان محمود.